أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا اصعد حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد فقلت ما هذه الأصوات؟ قال هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقلت من هؤلاء؟ قيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. قلت من هؤلاء؟ قال الزانون والزواني. هنا الشاهد الآن فيما يأتي. ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء ينهش ثديهن الحيات. قلت ما بال هؤلاء؟ قيل هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. وللحديث تتمة تسمعها. ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين. قلت من هؤلاء؟ قيل هؤلاء ذرار المؤمنين. ثم شرف بي شرفا فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم. قلت من هؤلاء؟ قالوا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. انتهى الحديث. سنده تعني ماذا؟ رواه ابن حبان في صحيحه. اي نعم، ابن حبان في صحيحه. اي نعم.